إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد لبث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره منذ بعث صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى توحيد ربه. أرسله الله رب العالمين داعية إليه، وأيده الله تبارك وتعالى بالوحي المعصوم، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة ربه، وكان على ما كان عليه إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين من الدعوة إلى توحيد رب العالمين، ولم يكن بدعا من الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 10 أعوام يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم تكن الصلاة قد فرضت على الصورة التي استقرت عليها فرضيتها، وإنما كانوا يصلون 2 ركعتين بالغداء و2 ركعتين بالعشي، ولا أذان ولا مسجد، وإنما يتوارى من يصلي بصلاته خشية الكافرين. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويسفه ما عليه المشركون من عبادة غير رب العالمين، ومن اتخاذهم الأنصاب والأزلام، وعبادة الأصنام والأوثان، وما تواضعوا عليه من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وظل يزيف ذلك ويبين الحق فيه، ولم يفرض ربنا تبارك وتعالى شيئا من فرائض الإسلام وأركانه، حتى 10 لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرض الله رب العالمين عليه الصلاة 5 في العدد و50 في الأجر، ونزل جبريل عليه السلام يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت، ثم ينزل في اليوم التالي فيصلي في آخره، ويقول بين ذلك فعلمه المواقيت، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى المسلمون معه كما فرض الله تبارك وتعالى، ولا أذان، لأن الأذان إنما كان في المدينة، ولم تكن هنالك جمعة، لأنهم كانوا على خوف يحيون وعلى فزع يعيشون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذ المسجد وعلم الأذان إلى بعض أصحابه، فأقره صلى الله عليه وآله وسلم برؤيا يراها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ما كان من أمر الصلاة، وفرض الله الصيام والزكاة، وفرض الله رب العالمين الحج، وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة مفردة وحيدة، لأن البيت الحرام لم يكن قد تطهر بعد من الأصنام والأوثان المنصوبة داخل الكعبة وحولها. فكل هذه الأركان تأخرت طويلا بالنسبة إلى عمر الدعوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كانت الدعوة على قدم وساق إلى الأصل الأصيل والغرض الجليل الذي لأجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب ونبأ الأنبياء وأرسل المرسلين، وهو الدعوة إلى توحيد رب العالمين وإلى نبذ الشرك وإلى مجانبة الكفر. فهذا الأمر العظيم الجليل هو أول ما بدأ به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول ما أرشد إليه أصحابه في الدعوة إلى دين الحق، كما أرشد معاذا عندما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصل الأصيل، وعلم الأمة أن تبدأ به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لما تقادم العهد صار الناس في أمر مريد، بل إن العهد كان قريبا وكان الزمان غضا، وآنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبل، ومع ذلك وقعت أمور. حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم من الأمر الذي تركهم عليه من شيء سوى الصلاة. وفي هذا ما فيه من دلالة على حساسية الصحابة رضي الله عنهم لتغيير أدنى الأمور التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا التوحيد، كما أن الأنبياء والمرسلين علموا أقوامهم دين رب العالمين، وهو مؤسس على توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم. ولا أدل على ذلك من أن أول المرسلين وهو نوح عليه الصلاة والسلام قد مكث يدعو قومه إلى توحيد رب العالمين 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، حتى قالوا لما أذن الله رب العالمين بهلاكهم وقد عاندوا الحق وجانبوا الصدق، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما جانبوا أمر الله رب العالمين وعبدوا غيره، وقد أدى رسولهم عليه السلام ما أوجب الله عليه، فبقي فيهم يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. يدعوهم إلى الأصل الذي لأجله أرسله الله تبارك وتعالى إليهم، وهي قاعدة الإصلاح في كل أمة وفي كل زمان، أنه لا بد أن تصلح عقيدة الناس، فإذا أصلح الناس عقيدتهم استقامت أمورهم كلها، وإذا فسدت العقيدة فسدت الحياة. وكثير من الناس يحسب أنه على عقيدة مستقيمة، وإنما هو وهم يتوهمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجبه بعض أصحابه رضوان الله عليهم بما يخالف ما كان يسير عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الرفق بالناس، فكان يقول لمن قام يخطب بين يديه: فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. بل جبه الذي ندد بين يديه بكلام عظيم شديد في وقعه، وقد قال: ما شاء الله وشئته. فقال: أجعلتني لله ندا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد تعاهد غنمه جارية له، فجاء فوجد الذئب قد أخذ واحدة، قال: وكنت امرأ من بني آدم فصككتها. ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن المخرج مما دخل فيه وعن الخروج مما تورط فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بها. فلما جيء بها سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم العقيدة في كل حين وحال، في السفر والترحال، وفي الإقامة والحل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد الخلق إلى ضرورة صرف العبادة لله رب العالمين وحده، لأن العبادة إذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى فهو الشرك، لأنه لا معبود بحق إلا الله. وكان الناس يعلمون معنى الكلمة الطيبة على العكس مما عليه كثير من جماهير المسلمين، وحتى من خاصتهم الذين يظنون أو يظن بهم أنهم من أهل العلم، لا يعلمون حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهي التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ولأجلها تنصب الموازين، ولأجل لا إله إلا الله تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار. لأجل لا إله إلا الله كانت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان. من أجل هذه الكلمة الطيبة خلق الله تعالى الخلق، فمعرفتها من أوجب الواجبات، وإذا لم يعلمها الإنسان فما الذي علمه في هذه الحياة، وهي أصل وحقيقة وظيفته في هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم هذا الأمر العظيم للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويرسل الكتب ويرسل السرايا داعية إلى لا إله إلا الله. ولم يكن المسلمون يوما مع قلة العدد في بدء الدعوة كانوا حفاة إلا النزر اليسير، وكانوا لا يجدون من الملبس إلا ما يواري السوءة، غير متجملين في كثير من أحوال الصحابة المكرمين، وكانوا أحيانا لا يجدون ما يملأ الواحد منهم به بطنه ولو كان من رديء الدقل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعاني، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى شاة صميتا قط، وما شبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبز البر قط، وما رأى خبزا مرققا أبدا، وما انكسروا لحظة واحدة أمام أنفسهم، لأنهم على الحق كانوا وأما غيرهم فكانوا على الباطل وما يزالون، لم ينكسروا خط، كانوا في الجملة يعانون الحفاء ولا يجدون من الثياب إلا ما لا غنى عنه، ولا يجدون من الطعام ومن الشراب ما يجد المترفون. ومع ذلك دوخوا الدنيا كلها لما حملوا العقيدة الصحيحة والتزموا بدين الإسلام العظيم. من كسر واحد منهم قط أمام جبار في الأرض من أهل الكفر، وإنما دعوا الخلق إلى دين الحق لأن دينهم هو الدين الحق، ولأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم علمهم ذلك، أن يستعلوا بإيمانهم وأن يستعزوا بإسلامهم وأن يرتفعوا فوق مواضعات الناس فيما تواضعوا فيه على كفرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يراسل كبار حكام أهل الأرض في ذلك الزمان من كسرى وقيصر ومن دونهما: أسلم تسلم، هكذا صريحة يرسلها، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، ثم يتوعده إن بقي على الضلال والكفر وأضل من وراه حتى يكون عليه إثم الذين يحكمهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم كيف يدعون إلى الله تبارك وتعالى ومن أين ينطلقون. بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي الأصحاب معه 10 أعوام كاملة وهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والصلاة لم تفرض على الصورة التي انتهت إليها بعد، وإنما يدعون إلى الله. وهذا الجيل هو الجيل السابق المبارك في هذه الأجيال المتتابعة المتلاحقة بأمواجها صلاحا وخيرا، فلا جيل مثله ولا جيل بعده يلحقه، وإنما هؤلاء، وحتى وإن اشترك معهم بعد في الصحبة من اشترك فإنه لا يلحقهم، لأنهم هم السابقون الأولون، آمنوا بالله تبارك وتعالى ونصروا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من وصف طائفة عظيمة منهم ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأنصار رضوان الله عليهم: آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه قومه، واسوا رسول الله إذ حرمه الناس، قاتلوا دونه إذ قاتله الناس، نصروا دين الله رب العالمين وقاموا به في أنفسهم وفي حياتهم، ثم دعوا إليه الخلق كلهم لا يبغون بذلك عرضا من أعراض الدنيا. علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعظم منحة في الحياة هي الإيمان بالله، فإذا آتاك الله رب العالمين إيمانا صادقا ويقينا ثابتا فلا عليك مما فاتك من أمر الدنيا مهما كنت فيها متقللا ومهما حرمت فيها من الطيبات، وإنما هو لباس دون لباس، وإنما هو طعام دون طعام، وإذا ذكر الموت هان كل شيء، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. بعد 10 أعوام كاملة أسري بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرج به إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى ما وراها صلى الله عليه وآله وسلم، وفرض الله الصلاة بالأمر المباشر، ولم يرسل بها جبريل، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام ورؤياه وحي وحق، وإنما فرض الله الصلاة فوق 7 أرقعة منه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، وجعلها الله رب العالمين خمسا في العدد، وجعلها الله رب العالمين خمسين في الأجر، وخفف على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي خير أمة أخرجت للناس وحفظ عليها أجرها، فخفف الله عنها في الأداء وأجزل لها رب العالمين العطاء، ولم ينقصها من الأجر شيء، وإنما أعطى الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك المنحة من فوق سبعة أرقعة، لكي يصف المسلم قدميه بين يدي ربه يتطهر، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح أذهب الله رب العالمين عنكم وضر الذنوب ورفع عنكم حريق الآثام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن العبد يحترق بذنوبه ويكتوي بآثامه ما بين صلاة وصلاة، فإذا صلى غفر الله وهو الكريم المنان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره ربه تبارك وتعالى بعظيم جزيل ثواب هذه العبادة المتينة المكينة التي لا يعد ترك عبادة كفرا سواها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجعل الله تبارك وتعالى أجرها مباركة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر تحتاج توبة مستقلة، أما أن الصغائر فالقول الراجح من القولين أنها تغفر ولو لم يتب من الكبائر، لأن القول الثاني في فهم هذا الحديث المبارك وهو مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، القول الثاني أن تكفير الصغائر لا يكون ولا يقع إلا مع اجتناب الكبائر، والذي يتبادر إلى الذهن وهو القول الأقوى عند علمائنا أن الله رب العالمين يغفر بالصلاة ما بين فرض وفرض، ما تورط فيه العبد من الذنوب والمعاصي والآثام، ولا يتوقف ذلك على ودع الكبائر، وهذا من رحمة الله الرحيم الرحمن. جعل الله رب العالمين الصلاة مبنية على طهارة باطن وظاهر، على طهارة القلب من شركه ومن آفاته، وعلى طهارة الثوب والبدن والبقعة، على طهارة المكان الذي يسجد فيه العبد للرحيم الرحمن ويقوم فيه بين يديه، وجعل لها بين يديها اتخاذ الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فجعل للصلاة اتخاذا للزينة، وجعل للصلاة اتخاذا لسواك وعطر، وجعل منفيا عن دخول المساجد ومجتمعات المسلمين من كان ذا رائحة كريهة، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، لأن الملائكة تشهد وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فجعل للصلاة في مقدماتها هذا الأمر العظيم من اتخاذ الزينة ومن لبس أحسن الثياب ومن اتخاذ العطر والسواك ومن تطهير القلب والبدن والثوب والمكان، لأن الله رب العالمين جعل فيها جملة عظيمة من أركان الإسلام، لأن الإنسان ينقطع فيها زمنا بالتحريمة دخولا إلى التسليمة انتهاء، جعل فيها زمنا مصروفا لعبادة الله، ومعلوم أن المال فرع الوقت، فإذا تصدق بالأصل فكأنما تصدق بالفرع وزيادة، فكأنما هي صدقة وزكاة، ثم فيها توجه إلى بيت الله، ثم لا يصلح فيها كلام ولا طعام ولا شراب، فهي إمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ففيها معنى الصيام، ثم فيها هذا السجود العظيم للرحيم الكريم، ويرفع الله به الدرجات، ويحط الله به الخطايا، ويكفر به السيئات، ويعظم به الحسنات، حتى جعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، جعله سببا في مرافقته في الجنة، كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير، وأصله مختصرا عند مسلم في الصحيح من رواية ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاري، فإذا جن الليل بت عند بابه ليقضي له حاجته من وضوء وما أشبه، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، فكان في خدمة دائبة مخلصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، هذا ظرف زمان، وهكذا كانت خدمته النهار كله، فإذا جن الليل وأوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كان عند باب بيت رسول الله. قال: فأسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، ليلا طويلا حتى أمل أو تغلبني عيني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه في خدمته، ولا يكون ذلك إلا من قلب مؤمن بالله ورسوله، مخلص في دينه وإسلامه وإيمانه وإحسانه، أراد أن يكافئه، فقال له: يا ربيعة سلني. قال رضي الله عنه: قلت: فأنظرني حتى أنظر في أمري. قال ربيعة رضي الله عنه: فنظرت فعرفت أن الدنيا فانية منقضية، وأن الآخرة هي الباقية، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو لي ربي تبارك وتعالى أن يدخلني الجنة وأن ينجيني من النار. قال: من أمرك بهذا؟ هذا مطلب عزيز، من أمرك بهذا؟ قال: ما أمرني به أحد، وإنما نظرت فوجدت الدنيا فانية منقطعة، وعلمت أن الآخرة هي الباقية، فقلت: لأسألنك أن تسأل الله تبارك وتعالى لي هذا المطلب العزيز. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعند مسلم أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا ربيعة سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس سوى ذلك يا رسول الله. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا حط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة، ورفعك بها درجة، تسجد لله رب العالمين، وتجعل أشرف ما فيك على مواطئ قدميك، مذلة لله، واستكانة لأمر الله، ومعرفة بقدر الله، وإنابة إلى الله. وقد آتاك ربك تبارك وتعالى كفاء ذلك في الدنيا وفي الآخرة، إذ جعل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بما جعل في وجوههم من نور الإنابة إلى الله والإقبال على الله والسجود لله من أثر السجود. وجعل الله تبارك وتعالى العبد أقرب ما يكون إليه سبحانه وتعالى عندما يكون ساجدا أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، فأكثروا الدعاء. وأما أقرب ما يكون الرب من عبده ففي ثلث الليل الآخر، إذ يدعو العبد ربه والرب الجليل الكريم العظيم الرحيم قد نزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ألا هل من طالب حاجة فأعطيه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الصبح. هذه الصلاة العظيمة فرضها الله رب العالمين بالأمر المباشر فوق سبع سماوات، منه إلى نبيه، كفاحا من غير واسطة ولا وحي، وإنما هو بالأمر المباشر. وجعلها الله رب العالمين هدية جليلة عظيمة لهذه الأمة، لذلك لا ينفك منها ولا عنها عبد إلا بموته أو بذهاب عقله. وأما ما دام واعيا فإن الصلاة تلزمه قائما وقاعدا وعلى جنب، وهذا يدل على عظيم أثرها وعلى فضلها وكبير قدرها، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يكن يحب هذه العبادة ذلك الحب ما فرضها 50 بدء الأمر. ولك أن تتصور لو بقيت على فرضيتها بهذا العدد كم كان يبقى لك من الوقت بعده. وإنما تكون في صلاة يوما كاملا بصبحه ومسائه متبتلا لله رب العالمين، لو لم تكن محبوبة له جل وعلا ذلك الحب ما كان ليفرضها على هذا النحو. وما كان جل وعلا وهو الرحيم وهو سبحانه وتعالى الرحمن وهو العليم بضعف خلقه ما كان ليجعلها ماضية مفروضة على العبد في حالاته كلها، من حضر وسفر، من إقامة وترحال، من صحة ومرض، من قيام وعجز عنه، ولو كان على جنب فإن الصلاة لا تسقط عنه أبدا بحال. فجعلها الله رب العالمين ملازمة للعقل ما بقي، فإن زال العقل سقطت فرضيتها. وكذلك إذا مات العبد فإن الله تبارك وتعالى يعطيه حينئذ ما أمل في وجهه الكريم. وأما الحائض والنفساء فقد أسقط الله رب العالمين عنهما الصلاة، إن الله تبارك وتعالى أسس لنا هذا الدين العظيم على أصلين كبيرين عظيمين، على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، توحيد واتباع، نبذ للشرك ومجانبة للكفرة والبدعة، وإقامة على خالص التوحيد والإخلاص لله، وإقامة على الاتباع الحق. فالتوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وأما الاتباع فهو إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وكل متابعة لأحد وكل امتثال لأمر إنما هو فرع على هذا الأصل العظيم، وهو امتثال أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمور ما أمروا بغير معصية، وهو صلى الله عليه وسلم قد أبلغنا الأمر بطاعة الوالدين، هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا عن الله تبارك وتعالى يبلغنا، فتؤول المسألة كلها إليه وهو مبلغ عن رب العالمين. فينبغي علينا أن نلتفت لهذا المعنى التفاتا صحيحا، ماذا كانوا يصنعون بمكة قبل الهجرة؟ ولا صلاة على النحو المفروض قبل السنة العاشرة ولا على الصورة المعهودة حتى كانت الهجرة، ولا زكاة بالمعنى المعروف، وإنما هي الصدقة ولا صيام لأنه فرض بالمدينة، ولا حج لأن البيت إنما كان في قبضة الكافرين المشركين، ولا قتال لأن الله تبارك وتعالى أمر بكف الأيدي بمكة. فهذا الأمر العظيم يدلك على أن توحيد الله تبارك وتعالى أصل الأصول، وأنه ينبغي عليك أن تلم به إلماما، وأن تستحوذ على أقطاره استحواذا، وأن تجعل قلبك بحيث يكون نقيا خالصا من كل شرك وشك وشبهة وريب، ثم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يرعاك ويتولاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الصلاة التي فرض الله جل وعلا على عباده، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيم وأعظم ركن عملي فيه، هذه الصلاة ضيعها كثير من الناس، إما إضاعة كاملة بحيث لا يصلون، وإما إضاعة جزئية بحيث إنهم يصلون ويتركون، أو عن الصلاة يتهاونون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين عظيم قدرها، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي سراياه وأمراء السرايا إذا بعثهم ألا يدهموا محلة ولا قرية ولا تجمعا حتى يتلبثوا، فإن سمعوا الأذان كفوا، وإن لم يسمعوا الأذان صبحوهم. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين العظيم، وهي شعيرة الأذان، وله ما له من القدر في دين الله، لأنه كلما كثر المؤذنون كثر الخير، فإن المؤذن يشهد له مدى صوته من إنس وجن وحجر وشجر ونبات. جعل الله تبارك وتعالى الأذان مطردة للشيطان، وجعله من أعظم الشعائر التي تدل على الإذعان، فإذا سمعتم الأذان فانصرفوا عنهم، فهم حينئذ من أهل الإسلام الذين أذعنوا لدين الله رب العالمين بإقامة الصلاة لله رب العالمين، أعظم شعائر الدين، وهي أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة. على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يصحح هذه الفريضة العظيمة علما وعملا وأداء ودعوة، لأن الإنسان ربما صلى عمره كله ولا يعد مصليا عند رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قام يصلي بين يديه، ويصلي في محضر عظيم هو محضر الرسول الكريم، وفي مكان جليل فخيم وهو مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي وجاء المسجد ليصلي، وقد توضأ وتأهب، ولكنه لم يصلي في حقيقة الأمر، إذ كان مسيئا للصلاة، فلما فرغ مما أتى به مما لا يسمى في الشرع صلاة قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى كما صلى قبله، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى كما صلى، ثم قال: لما روجع، والذي بعثك بالحق لا أعرف سوى ما رأيت. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يصلي ولا يصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي، ويعني نفسه زمانا طويلا ولا يأتي بالصلاة كما يريدها الله رب العالمين. في هذا الدين العظيم الجليل الذي هو المنحة الكبرى لعبد آتاه الله الإسلام وجعل في قلبه اليقين منة المنن أن يتيك الله تبارك وتعالى حقيقة هذا الدين. ولا عليك ما فقدت بعد، فإنما هي أيام قلائل والله الموعد، ولا بد من اللقاء. والحياة كالسراب كالوهم العابر والخيال الحائل والبرق الساطع سرعان ما يذوب وينتهي. وأما الحقيقة الكبرى العظيمة فهي ما يؤول إليه الإنسان من جنة أو نار. هذه الصلاة علمنا إياها رسول الله، فعلى المسلم أن لا يكون مصليا فقط، وإنما عليه أن يكون مصليا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته التي أكرمه الله رب العالمين بها وأنعم بها عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، قد أعطاكم رموزا لما وراء تلك المعاني العظيمة والقيم الجليلة في هذه الحياة، لأنه رأى من المرائي ما رأى في رحلة الإسراء والمعراج. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعكفون على اللحم النيء المنتن الكريه ويدعون بين أيديهم اللحم النضيج الطيب فيأكلون هذا الكريه الخبيث ويدعون هذا الطاهر الطيب الشريف. ثم أعلم أن الرجل تكون عنده المرأة أحلها الله تبارك وتعالى له، جعل الله رب العالمين بينه وبينها وصلة في حلال يحبه الله ويرضاه ويجعل له في بضعه صدقة، فيدع هذا الطيب الطاهر ويذهب إلى خبيثة يقع عليها ويأوي إليها، فهذا كهذا حذو النعل بالنعل، كالذي يدع اللحم الطيب النضيج ويقبل على النتن الخبيث الكريه. ولا يظلم ربك أحدا، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال خطباء الفتنة الذين يثيرون القلاقل في الأمة ويهيجون الناس من بعد سلم وسلام. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة عجيبة وصفها لنا وصفا دقيقا، تتكلم بالكلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا، يهوي بها الأبعد في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وكذلك إذا تكلم بالكلمة من سخط الله فرأى من تلك المرائي ما رأى صلى الله وسلم وبارك عليه. والإسراء والمعراج لم يقع في شهر رجب ولا في 27 في ليلته منه، وإنما هذا كلام، ولكنه وقع، وقع بدلالة الكتاب والسنة. ولنا بعد هذه المعجزة العظيمة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا بعد الإيمان الصديقي لا ننكسر، لأن الناس يفزعون إلى العلم المادي ويقولون كيف إننا لو نظرنا في أجزاء الزمان وفرضنا أسرع وسيلة تكون فإن هذا لا يمكن أن يقع في تلك المسافة، والفراش لم يبرد بعد أن يخرج مسرا به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماوات سماء بعد سماء، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، ثم ينزل فيراجعه موسى ويعود مراجعا ربه، ثم يكون ما يكون من الوقائع والأحداث، وكل ذلك لم يبرد فراشه بعد. نعم نصدق بهذا لأنه أخبرنا به. هو رسول الله، والله جل وعلا هو صاحب القوى والقدر، يفعل ما يشاء. ولم يقل محمد إنه أسرى، وإنما قال الله إنه أسري به. فكان ماذا؟ يكون الإسراء ويكون المعراج على قدر قوتي وإرادتي، من أسرى به ومن جعله حيث كان صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا أرجعت ذلك إلى قدرة الله فلا كلام ولا ننكسر أمام أحد يريدون أن يفسدوا علينا عقيدتنا، يشككون ويثيرون الشبهات في دين النبي المأمون في الكتاب والسنة. والمسلمون أكثرهم من المساكين جهال بحقيقة الدين، لم يتعلموا الأصل الأصيل الذي ينفي عنهم الشبهات، والذي يطوح بعيدا عنهم بالشهوات، ويقيمهم على حقيقة دين رب العالمين من التوحيد والاتباع. المسلمون في جملتهم من المساكين، يعلمون أمورا تضرهم ولا تنفعهم في دين رب العالمين، لأن العلم الحق هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذا جاء الأمر من الله فلا كلام، وإذا جاء الخبر عنه فهو الصدق التام. وإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهانا أو أخبرنا فليس للعقل مدخل إلا في شيء واحد، وهو البحث في النص هل ثبت أم لم يثبت. فإن ثبت فلا كلام، كما قال الصديق في شأن الإسراء والمعراج لما كان غائبا فلقيه من لقيه بظاهر مكة يقول ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ قالوا قال إنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع به، ولما يبرد فراشه بعد قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال؟ قال إن كان قال فقد صدق، ليس لك عنها معدى بحال ولا مفر لك منها، إن كان قال فقد صدق، وإلا فأنت مراجع لإيمان القمة. كلما استشكل عقلك أمرا شككت في صدق نبيك، فهل هذا دين؟ وهل هذا يقين؟ وهل هذا هو الإسلام العظيم والإيمان الكريم واليقين المستقيم؟ ليس من ذلك في شيء، وإنما مجال العقل في إثبات النص، فإذا ثبت إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يخبرنا بما هو أكبر من ذلك وأجل، يخبرنا بالأمر من أمر الله ينزل به جبريل من لدن رب العالمين في أقل من ذلك. فكان ماذا؟ نؤمن بالله وبما أنزل من عند الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وما ثبت عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نكذب ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نؤول، وإنما نؤمن بالدين كما جاء به النبي الأمين وكما التزمه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وإن مما أخبرنا به نبينا، وإنا على يقين من صدقه ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا حديث ثابت عن رسول الله، وفيه فضل الموت في يوم الجمعة أو في ليلتها لمن كان مسلما. ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة يفتنون في قبورهم، يسألون عن الله جل وعلا وعن رسول الله وعن دين الله تبارك وتعالى. فمن ثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت فذلكم السعيد، وأما من لم يثبت فهو الشقي التعيس، نسأل الله السلامة والعافية. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات حسن الخاتمة هذه العلامة، وهي الموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، كما أنه أخبر أن المؤمن يموت برشح الجبين. قال المؤمن يموت برشح الجبين، وبيّن صلى الله عليه وسلم الشهداء في الأمة، لأن الوهم كان قد استقر على أن الشهيد من مات في المعركة لكي تكون كلمة الله هي العليا، فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتله بطنه فهو شهيد، المبطون شهيد، وصاحب السل شهيد، وصاحب ذات الجم شهيد. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهدم شهيد، وأن الغارق شهيد، وأن الحارق شهيد. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن من مات دون عرضه، أن من مات دون ماله أو نفسه فهو شهيد، من دافع عن عرضه فقتل، من دافع عن ماله، من دافع عن حريمه، من دافع عن نفسه فقتل، قتل مظلوما وهو شهيد. وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تموت في نفاسها، يأتي بها وليدها يوم القيامة يجرها بسرره، أي بحبله السري، حتى يدخلها الجنة. يا له من دين لو كان له رجال. وأما الأديان الباطلة فإنها تجد من يفني نفسه لنشرها والدعوة إليها وبذل النفس والمال والوقت من أجلها لأجل نشرها، وهي ضلال في ضلال وباطل في باطل. وقد ذكر ربنا ذلك في كتابه العظيم لما تواصوا به: امشوا واصبروا على آلهتكم. يتواصون بينهم بالصبر على الآلهة وهي باطل، وأما أهل الحق ففي تفكك وشتات، لا تنفعهم عظة الموت ولا تأخذ بأيديهم إلى صراط الحق الملمات. فمهما وقع على المرء من شيء يسوءه لا يفزع بسببه إلى ربه، منيبا إليه، مطلقا لنزواته وشهواته، مقبلا على ربه تبارك وتعالى إقبالا صحيحا. هذا كله من العجائب في عصر كله عجائب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو الرحيم الرحمن. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.